الحمد لله، لقد كانوا في حال عظيمة، صدورهم للمؤمنين سليمة. سرق فرس للربيع بن خثيم، قالوا ادعوا عليه، ادعوا على اللص. قال بل ادعوا له، اللهم إن كان غنيا فأقبل بقلبه، وإن كان فقيرا فأغنه. سبحان الله، يدعو للص إما بالهداية أو بالغنى. ما أعظم أولئك القوم.